بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله والإخوة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا الجمع أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر، هنالك الفوز العظيم. فالدنيا لا شيء، حصل الناس على ما حصلوا من أموال وخيرات وعمارات وعقارات وأرصدة قد تطرب لها القلوب وتحن لها الأفئدة، وأحيانا يستسخر الإنسان أن يجلس ساعة في المسجد يضيع فيها أوقات لو جلس فيها في مكتب أو محل أو معرض أو في السوق لتكسب بها الأموال الكثيرة، ولكن ما عند الله خير لأن تجلس في بيت من بيوت الله فتتعلم آية خير لك من ناقة. واحسب وعليك العد، الناقة كانت في زمنهم هي المركب وأحسن مركب، فأقول لك أحسن لك من سيارة، آيتين أحسن من سيارتين. اليوم عند الناس إذا كان في مسابقة امسح واربح على سيارة، شوف الناس كيف يتهافتون على الأسواق وعلى الشراء وعلى تضيع الأموال والأوقات، والمسألة كلها بين الحل والحرمة، وقد تكون نوع من الميسر أحيانا، ومع هذا تتهافت القلوب إليها. لكنهم إذا قيل لهم آية في المسجد خير لك من هذه السيارة، من منهم يحرص؟ كلا بل تحبون العاجلة الملموس المحسوس وتذرون الآخرة. ولهذا أول صفة من صفات أهل الإيمان في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، شيء أنت ما تشوفه. هل تشوف آلاف الحسنات التي جنيتها اليوم؟ ما شفتها. هل تحس بالروضة الآن من رياض الجنة؟ أنت جالس الآن في روضة من رياض الجنة، يا الله، روضة من رياض الجنة أنت الآن فيها جالس. تخيل عندك أنهار الجنة، تخيل أنت في ظلال أشجارها، تخيل أنك تأكل من ثمارها، روضة من رياض الجنة. تلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، نورث من عبادنا من كان تقيا. أهل التقوى، أهل قيام الليل، أهل صيام النهار، أهل الذكر، أهل مجالس الذكر. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من ذكرني في نفسه. أنت لو أنت جالس حاول إذا يعني شيء من عظمة الله سبح الله، ذكر النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا كله ذكر لله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحيانا تحس بالهم، صح ولا لا؟ أحيانا يأتيك الغم بدون سبب، ايش فيني ما أدري، لكن صدري يضيق، ما أدري ما الذي جرى، ما جرى شيء، ولكن أحس بالهم، أشعر بالغم، شنو الحل؟ استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا الهم والغم نوع من العذاب، ترى عذاب نفسي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استشعر وأنت جالس في المجلس هذا أن الملائكة الآن تتنادى، هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى مطلبكم، هلموا إلى ما تبحثون عنه. الملائكة تبحث عن شنو؟ تبحث عن الشيشة؟ تبحث عن القهاوي؟ تبحث عن مباريات؟ تبحث عن أغاني دقدقة؟ لا والله، الملائكة تبحث عن هذه المجالس، كل الأرض ما تسوى عندها شيء، لكن إذا وجدت مجلسا فيه ذكر كلها تنادت. شكت في المكان، الملك فوق الثاني، الملك فوق الثاني، الملك فوق الثاني، حتى تصل إلى السماء الدنيا. كل هذا علشان شنو؟ علشان المجلس الذي أنت فيه جالس، الذي تستهين فيه البشر، لكنه أعظم مجلس. ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذكر الله، ولذكر الله أكبر، أكبر من الدنيا بما فيها. فاحرص على أن تتلمس هذه المجالس كل الأسبوع. حط لك جدول وين المناطق اللي فيها مجالس ذكر، اسرع إليها. وين المناطق اللي فيها مجالس إيمانية، مجالس موعظة، طلب علم، تفسير قرآن، شرح للحديث، ابحث عنها، اجعل لك جدولا أسبوعيا تلتزم فيه. هذا غذاء الروح. إذا كل يوم عندك 3 وجبات لغذاء الجسد، اجعل لك وجبات لغذاء الروح مثل هذه المجالس. لازلنا وإياكم في الزهراوين. ما هما الزهراوان؟ البقرة وآل عمران. انتهينا من البقرة وبدأنا بآل عمران، ولازلنا بآل عمران. تلك السورة العظيمة التي قص الله عز وجل فيها أخبار المعارك والغزوات، بدر ثم أحد، وفصل الرب عز وجل في أحد، وانتهينا في الأسبوع الماضي. بعد أحد أصيب من أصيب من الصحابة جروح، قتل من قتل، 70 واحد قتل. حتى قال الصحابة: ليش؟ مو حنا أفضل ناس؟ مو الرسول فينا؟ مو الكتاب أنزل علينا؟ مو الملائكة معنا؟ لما أصبنا هذه الإصابات حتى شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يعني في بدر أصبتم مثل هذه الإصابات في الكفار والضعف بعد. قلتم أن هذا، ليش يصير فينا هذا الشيء؟ قال الرب عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. أنتم السبب. ليش؟ لأن الرماة نزلوا معصية، معصية واحدة. انظر ماذا حصل للصحابة، كاد نبيهم أن يقتل. كيف بمعاصي المسلمين اليوم؟ والبعض منا يسأل: ليش الله ما ينصرنا؟ شوف المجتمعات، شوف الربا في كل مكان، شوف الزنا. بعض الدول الإسلامية بالقوانين مقننة الزنا، مسموح فيها بالقانون الزنا. بعض الدول العربية والإسلامية اليوم للأسف لو واحد يتزوج الثانية يسجن، لكن اذني على كيفك، مسموح بالقانون. شوف الغرابة. بعض الدول الإسلامية لو تصلي في مسجد واحد 5 صلوات تسأل: ليش تصلي؟ بعض الدول الإسلامية، أنا أقول إسلامية لأني لازلت أقر أنها إسلامية، لو وجدوا في جيبك شريط وتقول مخدرات، شريط إسلامي لقبض عليك كتاجر مخدرات، شريط درس ديني قد يقبض عليك. أنت رجل متطرف، أنت إرهابي، في حين أن أمريكا وأوروبا لو عندك هذه الأشياء مسموح. في أمريكا وأوروبا لو تصلي مو 5 صلوات 100 صلاة مسموح، ولو تفعل ما تفعل من شعائر الدين مسموح. لكن في بعض البلاد الإسلامية، وبعدين نسأل ليش الله ما ينصرنا؟ العيب فينا ترى، العيب فينا، كما قال الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولهجو ذا الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا لهجانا. والله لو الزمان له لسان لهجانا. نحن لسنا أهل، ولهذا ما نصرنا الرب عز وجل. لا تشوف المجتمع، شوف نفسك، انظر لنفسك كم أنت مقصر. كل معصية سبب لتأخر النصر، ولهذا قال الرب: قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. بعد أحد الصحابة الآن مثقلون من الجراح، دفنوا موتاهم، والنبي دمعت عيناه لما شاف عمه والصحابة قتلى، ما عرف يسوي حتى طمأنهم الرب: بل أحياء عند ربهم يرزقون. دفنوا وهم راجعين إلى المدينة مثقلين من الجراح، جاءهم الخبر أن أبا سفيان جاء بجيش آخر ورجع إليكم. طبعا الآن ما في مشدة الصحابة، شو يسوون؟ الجيش الآن 3000 صاروا دبل، وجاءهم مدد من مكة، وتبعوكم الآن ليستأصلوا شأفتكم. طبعا الكلمة خطيرة ومخيفة. الصحابة شو يسوون الآن؟ قالوا على الأقل النادي أهل المدينة اللي ما طلع يطلع ويانا. قال لا، فقط من خرج معنا يخرج. بس يا رسول الله البقية كلهم جرحى، جرحى ومهمومون مثقلون بالجراح. قال ما في، من خرج معنا في أحد يخرج معنا الآن. هل خاف الصحابة؟ هل تزعزع الصحابة؟ كلا وربي، تربوا على عين النبي عليه الصلاة والسلام. هم الرجال أول ما جاءهم الخبر مباشرة قالوا كلمتهم المشهورة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نبي أحد، الله يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانطلقوا مرة أخرى للقتال. بعد أحد انطلقوا يقاتلون، فلما سمع كفار قريش أنهم مستعدين تراجع أبو سفيان. أبو سفيان خاف، وخاف كفار قريش من الصحابة الشجعان الذين تأهبوا للقتال، ولم يمس الصحابة شيء ولا ضرر، لأنهم توكلوا على من؟ على ربهم جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان جمع لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا التوكل على الله، مو التوكل على العدد وعلى السلاح وعلى القوة، هذا كله يفنى. التوكل على الإيمان بالله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أبدا، ما جاءهم الضرر. ليش؟ توكل على الله. مثل إبراهيم الخليل لما جمعوا له نارا، من شدة النار الطير إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها، نار عظيمة، مو يوم ولا يومين، يجمعون الحطب شهر كامل، شهر كامل يجمعوا الحطب لحرق إبراهيم. فلما جاء الموعد أبوه موجود، أمه موجودة، أقرباء موجودين في العراق هذا، وإبراهيم من بعيد الآن يبون يرمونه في النار، ما استطاعوا لأن النار عظيمة ما يستطيعون الاقتراب منها، فربطوه بحبل ووضعوه في المنجنيق لأن ما يستطيعون الاقتراب من النار. شوف عظمة النار، حتى أن العجوز فيهم إذا نذرت، اليوم الواحد لما ينذر يقول إذا شوفي يا ولدي أصلي لله ركعتين، نذر، أو إذا شوفي الولد يسمى نذر البخيل، لكن نذر يجب عليه إذا صار، إذا صار كذا أعتمر، يصير واجب عليه. هم كانوا ينذرون إذا حصل كذا أجمع الحطب لحرق إبراهيم. شوف العبادة عندهم حرق إبراهيم أعظم قربان للأصنام. فجمعوا حطبا كبيرا وعظيما وأشعلوا فيه النار. فلما جاء ذلك اليوم شوف توكل إبراهيم على ربه جل وعلا، ربط بالمنجنيق، جاءه سيد الملائكة جبريل في تلك اللحظات العصيبة، قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ ترى جبريل لو صاح صيحة دمر القرية، جبريل بطرف جناحه يقلبهم رأسا على عقب، جبريل ينفخ فيطفئ النار، هذا جبريل. قال ألك إلي حاجة وأنت في وقت الشدة تتعلق بأي شيء؟ أما المتوكل على ربه في كل الحالات لا يتوكل إلا على الله، قلب بالله متوكل خلاص. قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ نظر إبراهيم كل برود، كل هدوء، كل طمأنينة، قال أما إليك فلا، ما بك، أما إلى الله فنعم، أنا محتاج إلى الله فقط، حسبي الله ونعم الوكيل. سمعت الملائكة صوته فوق سبع سماوات، قالوا يا رب صوت إبراهيم. قال الله عز وجل هذا خليلي وأنا أعلم به، ليس لي في الأرض خليل غيره، ما عندي حبيب غيره. قالوا يا رب ألن تنجيه؟ قال بلى، هذا بيني وبين خليلي. قلنا يا نار، سقط في النار، قام الناس ينظرون كيف يحترق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو ما قال الرب على إبراهيم لصارت كل نار الأرض ليس فيها منفعة بردا، لكن الله قال على إبراهيم، ولو لم يقل سلاما لتثلج إبراهيم بردا، لكن قال الله سلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في شيء على إبراهيم موجود ليس من إبراهيم، ما هو؟ الحبل الذي ربط به. أول ما سقط في النار احترق الحبل وبقي إبراهيم، فقام في النار وكبر وصلى. يقولون ظل في النار 40 يوم. أمه لما رأته مشركة بكت، فنادته يا بني يا بني ادعو ربك أن يدخلني إليك، فدعا الله عز وجل فدخلت أمه وعنقته. تبي تتأكد ولده حي ولا لا؟ لازالت أمه. أبوه لما رأى هذا المنظر قال نعم الرب ربك يا إبراهيم، ما آمن لكن قال نعم الرب ربك. أي رب هذا؟ إلههم فتت وصار جذاذا ما دافع عن نفسه، أما إله إبراهيم جعل النار بردا وسلاما عليه. هذا هو التوكل على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. في ناس ظالمينك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت على مسؤول يخوفك، ادخل وقل حسبي الله ونعم الوكيل، ما عليك. يصير في عينيك كالقط كالهر، لكن فكر في عظمة الرب جل وعلا الذي تتوكل عليه. لا تفكر ايش عنده، يفصلني يفعل فيني يطردني يتكلم علي، لا تخاف، كلهم بشر. لا تقل اخاف منهم، الرزق عند الله والحياة بيد الله والامر النفع والضر عند الله جل وعلا، ليش خايف؟ كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه العقيدة، يا غلام احفظ الله يحفظك، بس خلاص. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بالبشر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، عقيدة اسمها التوكل على الله، أعظم عقيدة تدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ لا يسترقون، مو متعود كل ما صار في شيء يحقوا عليه. أول شيء استعين بالله، قلبه حتى لو يروح للطبيب يدري الطبيب ما عنده شيء، سبب الأمر كله عند الله. يروح للشيخ يقرأ عليه عادي يروح، سبب، لكن يعلم أن النفع والضر والشفاء عند الله مو عند هذا الشيخ، ليس عنده ولا بنفخته ولا بيده، هذا ما بيده شيء، هذا بشر حالي حالة، لكن هو عنده سبب فقط، أما المسبب هو الله جل وعلا. لا يسترقون. 2 لا يتطيرون، ما يتشائمون، صوت، اسم، يوم، رقم. في بعض الناس يتشائم من رقم 13، صح؟ في بعض العمارات تلقى ما فيها طابق 13، خايفين. وبعض المقاعد في الطائرة يحط 12-14 على طول، يمكن كل الطائرات بعد، خايفين. ترى هذه عقيدة تنافي التوحيد، تتشائم من رقم، تتشائم من صوت، هذا عند الجاهلية، أما في الإسلام ما في. حسبنا الله ونعم الوكيل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما راح يصيبنا شيء إلا إذا كتبه الرب عز وجل. نكمل أيضا سورة آل عمران، اسمع لهذه القصة. ولا زالت هذه السورة تنزل في المدينة، مدينة أعداء المسلمين من منافقين ويهود، وأحيانا يزورهم النصارى. يوم من الأيام أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى اليهود يناقشهم، الصديق، صديق هذه الأمة. أبو بكر أول ما أسلم ذهب ودعا إلى الله فأسلم على يديه 6 كلهم مبشرون بالجنة، هذا أبو بكر كلهم في ميزانة. أعظم الأمة أجرا بعد رسول الله من؟ أبو بكر. أعظم أول هذه الأمة دخولا للجنة من؟ أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الأنبياء والمرسلين أول أمة أمة محمد، وأول واحد في هذه الأمة أبو بكر. وينادى مو من باب ولا بابين ولا 3 ولا 4، من الأبواب 8 كلها. شوف فضل أبو بكر. يوم من الأيام ذهب يناقش اليهود، واحد اليهود اسمه فنحاص، هذا حبر عالم من علماء اليهود، فأخذ يناقشه. فقال له أبو بكر، قال له ويحك يا فنحاص، ويحك، تق الله، ألا تعلم أن محمد رسول الله؟ أنت تدري أن هذا النبي رسول الله، تعلم موجود هذا في كتبكم؟ يهود يهود. فقال له: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر. شوف الخبيث شلون رد السؤال، حول موضوع ثاني، قال: حنا لسنا فقراء إلى الله، الله هو الفقير إلينا. شوف الخبث. اليهودي يقول: يا أبو بكر، ربكم والله الذي تعبدونه فقير إلينا. قال له أبو بكر: اتق الله، ماذا تقول؟ قال: نحن ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا. شوف الخبث، شوف سب الله عز وجل جهارا نهارا، لأن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف الخبث، قال: شفت الله يطلب منا القرض، الله محتاج، الله فقير يطلب أن نتصدق له ونعطيه من أموالنا. فإذا بأبي بكر من شدة الغضب رفع يديه وضربه على وجهه، لطمه. شوف انتصار للدين. حتى أنت إذا كان فيك إيمان وتسمع يهودي يقول هذا الكلام، والله ما تسكت، كيف تتكلم على رب العزة بهذه الكلمات إذا ما قتلت هذا بعد؟ فضربه أبو بكر على وجهه وسقط على الأرض، هذا عالم من علمائهم. فإذا به يقول أبو بكر: والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله، لأن في عهد ولا ما خليك. فذهب هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الخبيث راح يشتكي، فدخل على النبي فقال: يا محمد، يا محمد، انظر إلى وجهي. قال: ما بك؟ من فعل بك هذا؟ قال: أبو بكر. هذا العهد الذي بيننا وبينكم؟ شو تسوون في العهد؟ يضربني صاحبك. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، قال له: يا أبا بكر، أأنت فعلت بي هذا؟ ما يصير بينه وبينهم عهد. قال: نعم، أنا فعلت هذا يا رسول الله، صادق أبو بكر. قال: ولما صنعت هذا يا أبا بكر؟ ليش؟ قال: يقول في رب أجل وعلى كذا وكذا. فقال اليهودي الخبيث، قال: أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام. شوف على طول قلب الكلام على أبي بكر. قال: والله يا رسول الله قالها، يقول في الله أنه فقير. فرد اليهودي يحلف، يحلف يقسم، قال: والله ما قلتها يا محمد، أأنا أسب الله؟ والله ما قلتها. النبي صلى الله عليه وسلم لا محتار، أبو بكر يقول وهذا ينفي. فإذا بالآية تنزل: لقد سمع الله، الله يدافع عن أبي بكر، لقد سمع الله قول الذين قالوا، قول الذين قالوا إن الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. من ذب عن عرض أبي بكر؟ الله جل وعلا، لأن أبو بكر ذب عن ربه جل وعلا، الله ذب عنه ودافع عنه جل وعلا. أبو بكر صديق هذه الأمة، ويهود هم يهود، هكذا حالهم وهذا وضعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. في يهودي ثاني ومنافقين موجودين طبعا في المدينة، في يهودي اسمه كعب بن الأشرف، خبيث هذا، هذا من أخبث يهود، زعيم من زعمائهم. وكان كعب بن الأشرف شاعر، وكان يستخدم الشعر يهجو من محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكان بذيء اللسان طبعا، يهودي بذيء اللسان، وكان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وزعيم المنافقين من في الجانب الثاني؟ عبد الله بن أبي، زعيم يهود كعب يسب الرسول، وزعيم المنافقين عبد الله بن أبي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا زال قبل إسلامه. يوم من الأيام مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه يهود ومنافقين ومسلمين، ثلاث مجموعات جالسة مع بعض. فمر النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار، فلما مر عليهم اغبرت الأرض، فأخذ عبد الله بن أبي بأنفه بردائه، شوف كأنه يبي يسب الرسول، يبي يستهزئ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: لا تغبروا علينا، لا تغبرون علينا، تقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فسلم النبي عليهم ووقف عندهم وأخذ يدعوهم إلى الله جل وعلا. شوفهم يسبونه وهو يدعوهم إلى الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخذ يدعوهم وقرأ عليهم القرآن. فقال ابن سلول قال أيها المرء، لحن ما أظهر إسلامه، أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا إذا كان كلامك صح فلا تؤذينا في مجالسنا واخر عنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليك فاقصص عليه، اللي يبيك يجيك لا تجينا ولا تأذيننا في مجالسنا. فقال عبد الله بن رواحة مسلما قال بل تعال إلينا يا رسول الله واغشنا في مجالسنا وحدثنا بما تشاء. فكاد الفريقان أن يقتتلا، عبد الله بن أبي وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن أبي يسب الرسول وكعب بن أشرف يسب الرسول. فأنزل الرب عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب اليهود ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اليوم الواحد فينا يوم ربما يسمع كلمات في الإنترنت سب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تسمعون أحيانا؟ من يشتمه حتى بالجرائد، من يستهزئ حتى على الدين، من يسخر حتى على بعض الشعائر، على بعض السنن، يضيق صدرك مو؟ أحيانا ما تتحمل حتى هذا السفيه يتكلم على ديننا، حتى هذا النكرة يتكلم على إسلامنا، حتى هذا اللي ما يعدل عند الله جناح بعوضة أصلا، هذا الرجل التافح حتى الرويبضة يتكلم بالقرآن ويطعن بالسنة ويستهزئ على أحكام الشرع. أحيانا نعم يحصل هذا، لكن إذا سمعت فتذكر قول الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اسمع إلى قصة أخرى. يوم من الأيام الصحابة رضي الله عنهم أنزل الله عز وجل منع النساء عن الجهاد، والمرأة هي المرأة. يعني الواحد منا يمكن يقول بعض المرات النساء يطالبن بحقوق، أحيانا قد تكون الحقوق شرعية ترى يا أخوة ولا غبار عليها، وأحيانا تظلم المرأة. يعني إحنا لا نصير على أساس أن حق المرأة في الوصول للحكم ممنوع شرعا نلغي عنها كل الحقوق، لا، في بعض الحقوق شرعية، أن المرأة يكون لها حق أن الرجل ينفق عليها إذا كانت زوجة، حق أن تتعلم، حق أن تدعو إلى الله، حق تحضر مجالس الذكر والعلم، حق المرأة في بعض الأمور شرعا ثابتة، حقها أن لا تظلم، أن لا يؤخذ مالها، ألا تضرب ضربا مبرحا، ألا في حقوق للمرأة، تبي تزور أهلها حق، تبي تروح الطبيب حق، تبي ما يصير أن نمنع المرأة كل حقوقها بعدين تقول لا تطالبون بالحقوق. لا، هناك حقوق مشروعة للمرأة. المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كانت تطالب بالحقوق. فهذه أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع أن الله عز وجل ذكر النساء بالهجرة، كل المهاجرون من أهل الإيمان والمهاجرين من الذين آمنوا، الله فقط يذكر الذكور ما ذكر النساء، والنساء هاجرنا، بل المرأة ربما تأذت في الهجرة أكثر من الرجل وعانت مشقة الهجرة أكثر من الرجل، أليس كذلك؟ تعب السفر ومشقة السفر، هجرت الأهل وهجرت البيت، وبعض النساء ربما فقدت أولادها بالهجرة، وما ذكر الرب عز وجل المرأة في الهجرة. فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض رجال ونساء فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بل أصلا أول من نصر الإسلام من؟ رجل أم امرأة؟ امرأة. أول من نصر هذا الدين من؟ خديجة رضي الله عنها، قبل أبو بكر، قبل علي، قبل بلال، قبل عمار. امرأة طمأنت النبي وصبرته وأخذته إلى ورقة بن نوفل يطمئنه أن هذا الدين حق. امرأة. أول من قتلت امرأة، أم عمار من النساء، أول امرأة قتلت من النساء، طعنها الفاجر برمح فذبحها أمام ولدها وزوجها. أم عمار رضي الله عنها ماتت، قتلت في سبيل الله. ليس فقط الرجال بل من النساء من ضحين لأجل هذا الدين. يا ليت النساء اليوم، وأنا أعرف في مصلى النساء من هن قد حضرت، يا ليت المرأة اليوم تذب عن عرض الدين بمقالات، بدعوة في بعض المجتمعات. إحنا اليوم إحنا نعرف إيش يحصل في ثانويات البنات وكليات البنات والجامعات النسائية، نعرف ما يحصل فيها. طيب من لهن إذا المرأة ما تضحي بشيء من وقتها وشيء من مالها وشيء من جهدها فتذهب وتنصح وتعلم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني في الدعوة إلى الله ترى ما في فرق بين رجل وامرأة، المرأة تدعو والرجل يدعو. إذا بيطالبون بالحقوق يقول أول حق للمرأة بعد أن تدخل في الدين أن تدعو إلى الله. خلوها تدعو على كيفها، تأمر بالمعروف في مجتمع النساء وتنهى عن المنكر في مجتمع النساء. مو فقط المرأة تبي تجلس على كرسي وزارة أو تبي تصوت وترشح، هذه أمور ربما لا تغني عن الحق شيئا، فيها فائدة لكنها جزئية. لكن إذا دعت إلى الله وأمرت بالمعروف صارت ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اليوم لا تلم يعني بعض الأولاد إذا فسدوا، شوف الأمهات أينهن، وين الأم الصالحة اللي تربي اليوم؟ ولهذا تتزوج أول شيء ابحث عن المرأة الصالحة، لا تدور الجمال، لا تدور المال، لا تدور الحسب، لا تدور النسب، هذا كله يفنى. أول شيء صلاحها. إحنا نعرف أنك أنت مو فاضي للتربية، نعرف الرجال مو فارغين إلا من رحم ربي، أولادك راح تكون في أياديها، إن كانت صالحة فصالحين، وإن كانت غير ذلك فاسأل عن أولادك بعدين، تدور عنهم في الشوارع أو تبحث عنهم في المخافر. والأحداث تحدثنا بكل جديد، والمخافر تنبئنا بكل غريب. واسمع واقرأ في الأخبار عن صغار سن يفعلون ما يفعله الرجال في زمننا. أين الأمهات؟ أين المربيات؟ إذا القضية قضية امرأة. ولهذا قيل في الأمثال وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة حتى تأثر على الزوج وتؤثر على البيت وتؤثر على الأولاد. ابحث عن المرأة. ولهذا ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما خاف أن يقف أمام وجه الظلمة خاف، هددوه بالقتل، قال يا أماه سوف يقطعوني بعد أن أموت، ما راح يذبحوني وبس، يقطعوني يصلبوني. شوف الأم الشجاعة القوية، قالت له يا بني وهل يضر الشاة السلخ بعد ذبحها؟ النعجة تذبحوها يضرها السلخ؟ والله ما يهمها، إذا قتلت في سبيل الله لا يضرك شيء. وين الأم اللي تقول لأولاد هذا الكلام اليوم؟ وين الأم اللي تصحي أولادها لصلاة الفجر؟ أين الأم اليوم اللي تلزم أولادها حفظ القرآن؟ أين الأم اليوم تمنع أولادها من المنكرات؟ بعض الأولاد تشتكي لي بنت تقول والله يا شيخ ودي أتحجب لكن أمي منعتني. هذا مو مرة ومرتين شكاوى كثيرة سمعتها من فتيات منعنا من الحجاب من قبل من أمهات. وهذه أم سلمة تسأل عن الأجر, أجر المهاجرات في سبيل الله. هكذا النساء, نساء الصحابة. أم سلمة رضي الله عنها التي سألك هذا السؤال كان عندها ولد من زوجها, مات ولدها, كان مريضا فمات. فجاء الأب في الليل, طبعا غطت الولد كأنه نايم. الأم إذا مات الولد شو تسوي اليوم؟ تشق الجيب, تلطم ربما, تصيح. هذه سكتت, حزينة, نعم حزينة, لكنها عند رباطة جأش تبي تهدي الوالد الأب. لما سألها أول ما جاء في الليل, في الليل ايش راح يسوي؟ ما راح يسوي شيء. قال كيف الولد؟ قالت هو أسكن ما يكون. صح كلامها, ما في أسكن من شذي, ميت بعد. ظن الأب أنه هادي, الحمد لله المرض زال, ما قاعد يبكي. فنامت معه وأصاب منها, وفي الصباح أخبرته الفجر, قالت له, فحزن تضايق, إيش ما خبرتيني في الليل. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ذهب إلى النبي فلما اشتكى له قال هل أتيت أهلك؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. خلاص الرسول دعالك, رزق يقال عددا من الأولاد كلهم ختم القرآن الكريم. ليش؟ بارك الله لك في ليلتك. امرأة, امرأة محتسبة, امرأة قوية في البيت. القضية امرأة ولا أم سلمة؟ يعني وين فاضية تسأل عن أجر المهاجرات؟ يدورون الحسنات, الصحابة يبحثون عن الأجر, قضيتهم الكبرى يوم القيامة ليست الدنيا, ما همتهم الدنيا, أموال ولا متاع من الدنيا. اسمع إلى آخر آية في آل عمران, في سورة آل عمران. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن النجاشي مات. تعرفون من النجاشي؟ كل من حكم الحبشة يسمى نجاشي, هذا مو اسم, لقب. كل من حكم مصر كان يسمى فرعون, لكن في زمنهم ما كان يسمى فرعون, في زمنهم كان له اسم آخر. في قبلهم بآلاف السنين كان يسمى فرعون. كل من حكم الروم شنو يسمى؟ قيصر. وكل من حكم فارس كسرى. مو أسماء هذه, هذه ألقاب فقط. النجاشي هذا الذي حكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا صالحا نصراني, فلما جلس الصحابة عنده بعد سنوات آمن ودخل في الإسلام. فلما مات قال النبي للصحابة في المدينة صلوا على صاحبكم. مسافة بين المدينة والحبشة, لكن هذه الصلاة تسمى صلاة شنو؟ الغائب. هنا شرعت صلاة الغائب بسبب النجاشي. ولهذا قال أهل العلم مو كل واحد تصلى على صلاة الغائب, تصلى على الرجل الذي له فضل في الإسلام, له قدم صدق في الأمة, أو منع الناس من الصلاة عليه في بلده يصلى. فلو مات قائد من قادات المسلمين كما مات قبل زمن شهداء فلسطين الأبطال الذين ماتوا, وقبلهم من علماء الأمة الذين ماتوا, هؤلاء لهم قدم في الأمة, هؤلاء حفظوا راية الإسلام, هؤلاء إذا ماتوا يشرع أن تصلى عليهم صلاة الغائب. نعم, وليس كل إنسان كما حدث مع النجاشي, وإلا مات غيرهم ما صلي عليه. وقال بعض أهل العلم يشترط ألا يوجد من يصلي عليه في بلده, وبعضهم لا يشترط هذا الشرط. المهم لما صلوا على النجاشي بعض الصحابة من ضعاف الإيمان أو للتو أسلموا, تدري ايش قال؟ قالوا أيأمرنا أن نصلي, ربما منافقين, أيأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة؟ رجل من الحبشة حنا نصلي عليه هني؟ فأنزل الرب عز وجل وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم, يعني آمن بدينكم, وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله أخبر أن هذا النجاشي آمن بما عندهم من أهل الكتاب بالحق الذي عندهم، ثم لما عرض عليه الإسلام آمن. جعفر بن أبي طالب أول ما دخل عليه قرأ عليه سورة مريم، فلما قرئ عليه ذرفت عيناه وأخذ يبكي، مع أن في سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. في سورة مريم قصة ولادته، في سورة مريم تفصيل ورد على النصارى كلهم، وفي آخر سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه من أي شيء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقال كفار قريش وقد جاءوا يحرضون النجاشي على الصحابة، قال أسمعت ماذا يقولون؟ فبكى النجاشي ثم قال لهم، قال والله ما جاء عيسى بن مريم بأكثر مما جئتم به. هذا هو الدين الذي جاء به عيسى بن مريم، هذا النجاشي. فاحتواهم وأكرمهم وآواهم، ولم يرجع جعفر بن أبي طالب إلا متى رجع إلى مكة؟ ما رجع لمكة، رجع بعد 7 سنوات من الهجرة إلى المدينة مباشرة بعد فتح خيبر. رجع جعفر بن أبي طالب وصحابته. ليش طولوا؟ لأن عايشين أجمل حياة، لأن النجاشي سمح لهم بكل العبادات، لأن النجاشي فتح لهم أرضه وبلاده للدعوة إلى الله جل وعلا. فلما مات قال صلوا على صاحبكم، النبي يأمر بالصلاة عليه، والله ينزل فيه آية في القرآن. ولهذا قال الرب عز وجل فيه وفي أمثاله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذا مجرب اليوم، صح؟ أكثر أمة تدخل في الدين اليوم النصارى أكثر من اليهود. اليهود صعب، لكن النصارى إذا كان منصف تقعد وياه شوية يسلم على طول، لأنه يرى في ديننا تعظيم لمريم، تعظيم لعيسى، تعظيم لعيسى أكثر منهم. تقولون قتل، حنا نقول ما قتل. ولهذا تتعجب لما ترى بعض الناس من المسلمين يصدق إن عيسى بن مريم صلب. لا والله ما صلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. ولهذا كثير من النصارى لو تشرح الإسلام بصورة مبسطة يدخل في دين الله جل وعلا، لكن أين من يعرض الإسلام بصورة سهلة؟ لا أود أن أدخل في سورة النساء، ربما في البقرة وآل عمران كفاية، حاول أن تحفظهما. لن نتواصل معكم في الأسبوع القادم، سوف نقف فترة ويتم الإعلان عن الجزء الثاني من آيات وأسباب، ندخل في آيات سورة النساء. لكن حتى نأتي لذلك اليوم، أنا أرجو من الأخوة الحاضرين أن يجتهدوا على حفظ سورة البقرة وآل عمران. صعب يا شيخ؟ لا والله مو صعب، لو اجتهدت بعد شهر تحفظ البقرة والعمران. شهر واحد؟ إيه نعم شهر واحد، لكن تريد عزيمة، الأمر يريد تتخلى عن بعض المجالس الضايعة الفارغة والذين هم عن اللغو معرضون، الأمر يريد إرادة، يريد عزيمة. اتفق لك مع شيخ، مع طالب علم، مع إمام مسجد، مع مؤذن، أوقات خاصة لك يسمع لك كل يوم 2 أو 3. هل تعلم أن صغار سن عمرهم ما يتجاوز 15 حفظوا القرآن الكريم كله 54 يوما؟ في الإمارات أنا حضرت حفل التكريم، وبعضهم حفظ جزءا كاملا بيوم، وقلت له نسيته؟ قال لا والله ما نسيته، إلى اليوم أنا حافظه، حفظه وراجع. وبعضهم يا أخوة طالب في كلية الطب، يعني هذا مشغول بالدراسة. أول ما بدأت العطلة أخذ الشهرين الإجازة يحفظ القرآن 54 يوم خلص، ختم القرآن كله وهو طالب في كلية الطب، يعني مو فارغ، ذهن مليء بالمصطلحات الطبية، رجل يدرس الكتب الكبيرة باللغة الإنجليزية، ولكن ما ضره أن يعتكف لحفظ القرآن. فرغ القلب. أنا أرجو في الدرس القادم، الإعلان القادم الذي ينزل جزء الثاني من آيات وأسباب، نبدأ بسورة النساء تكون مخلص. هتقول يا شيخ صعب، لا، لو أردت لفعلت. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أعاجم ليسوا عربا حفظ القرآن، ما بالك أنت رجل عنده ولد أدخله في مدرسة لحفظ القرآن الكريم، سنتين يحفظون القرآن الكريم في بنغلاديش، ما هم عرب، وقراءة القرآن عندهم صعبة، لكن بسنتين يختمون كل القرآن. أرسل ابنه وبعد 6 شهور خرج الولد، قال الولد لأبيه خرجت، قال لما خرجت يا بني ما أكملت، باقي لك 1.5 سنة. قال يا أبتي لقد انتهيت، قال من ماذا؟ قال ختمت القرآن كله ب6 شهور. ومن يعزم ويتوكل على الله يوفقه الرب عز وجل. أنا ما أقول لك القرآن، البقرة والعمران، يوم القيامة تحجاني عن صاحبهما، يوم القيامة تظللانك في يوم الشمس، الناس يتصببون عرقا وأنت تحت الظل، ظل ماذا؟ ظل البقرة، ظل آل عمران. يا أخي خل الناس يجمعون أموال، خلهم يطالعوا مباريات، خلهم يتابعون ستار أكاديمي، خلهم فضائيات وأفلام، خلهم يلعبون، خلهم يفعلون ما يفعلون، ما عند الله خير وأبقى. أخي الحبيب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أليست نعمة يوم القيامة لو قيل لك عبدي ماذا تحفظ؟ فتقول لربك بكل فخر أمام الملأ، الناس اللي محافظ لآية والآيتين، الناس اللي محافظين لسورة وسورتين صغار، وأنت تقول لربك أحفظ الزهراوين. طبعا أنت مفتخر يوم القيامة أن وين ما رحت الغيم فوق راسك والناس تعرف. هذه البقرة والعمران. القرآن يأتي يتكلم يوم القيامة، يقول يا رب أسهرت ليلة، ما خليت ينام بالليل، يقرأ ويحفظ ويراجع ويقوم، يا رب أسهرت ليلة فشفعني فيه. ويأتي الصيام ويقول، لأن الصيام والقرآن مرتبطان، ترى اللي يحفظ القرآن تلقى يحب يصوم، شيء يشجع على شيء، واللي يصوم يحب يقرأ القرآن، فإذا قال القرآن هذا قام مباشرة للصوم، قال ربي أضمأت نهارا، هذا يقول ما خليته بالليل وهذا يقول ما خليته بالنهار، فشفعني فيه، فيشفعان ويدخل بهما الجنة. فإذا به يقرأ، إذا دخلت الجنة هنيئا لك. مو 10 ولا 20، مئات الآيات، كل آية درجة، كل آية درجة. ومن يسمعك؟ الرب جل وعلا. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عدد آيات القرآن بعدد درجات الجنة، فمن حفظ القرآن، تقول عائشة، ليس في الجنة أحد فوقه. هنيئا للي حافظين، لمن ختم القرآن هنيئا لهم في الدرجات العليا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. شيخ أنا ما أعرف أقرأ، أنا أقدر أحفظ لكن ما أحسن القراءة. ليس لك عذر، عندنا في هذه البلد والله ما لك عذر، أئمة المساجد مستعدين يقرونك، المؤذنين مستعدين، شيخ هذا المسجد من أحسن الناس قراءة، قل أمامه من وراءه، اجلس وياه سوي حلقة. إذا كنت مشغولا إدارة رباطية دار القرآن، يوم بالأسبوع خلال فترة قصيرة تكون من أحسن المجودين، جاءوا بمتخصصين لتعليم قراءة القرآن بالتجويد، كيف تجود القرآن، يوم بالأسبوع بس 6 أيام لك، ما تقدر يوم؟ اعتبرها ديوانية، ديوانية الأسبوع، اعتبرها يوم الراحة، يوم تتعلم فيه القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا أرجو قبل ما نبدأ بالجزء الثاني، مو في الأسبوع القادم، سوف يعلن عنه إن شاء الله المكان والوقت يعلن عنه، لكن أنا أرجو أن نختم البقرة وآل عمران بقراءة مجودة. تستمعون أحيانا لإذاعة القرآن الكريم في الكويت، أحيانا يقرؤون الأطفال يوم الخميس، الخميس للأطفال الظهر، اللي عنده وقت فارغ يسمع. والله نغضب أطفال أحيانا عمرهم 6-7 سنوات يقرؤون القرآن مجودا، يقرؤون القرآن أحسن من بعض الرجال ومن بعض طلبة الجامعات ومن بعض الدكاترة، بل والله دكاترة أحيانا ما يحسنون قراءة القرآن، وأطفال عمرهم 7-8 سنوات يقرؤون بكل طلاقح. أنا أقول لك لا زال في الأمر متسع، اجتهد من الآن، قل يا رب أنا يوم في الأسبوع للقرآن للقراءة، ويوميا عندي ساعة للحفظ، ساعة واحدة اجعلها بعد الفجر أفضل وقت، إذا ما تقدر الفجر العصر طويل اجعل لك ساعة في العصر للحفظ، واجعل لك حلقة مع الشيخ يوما في الأسبوع للمراجعة، وكل يوم إذا حفظت آيات اقرأ فيها في قيام الليل تتثبت، اقرأ فيها في الصلوات تتثبت، اقرأ فيها في النوافل تتثبت، اقرأ فيها في الطريق في السيارة ذهب للمدرسة راجع من العمل، اقرأ ما تحفظه واجعل مصحف الجيب في جيبك. صدقني يا أخي العزيز، بشهر واحد تحفظ البقرة وآل عمران، تستطيع والأمر سهل. لكن قل من الآن أنا لها، قل بإذن الله شيخ ما راح تبدأ الجزء الثاني إلا وأنا مخلص البقرة والعمران، تخلص النساء أخلص النساء، تخلص اللي وراها خلص اللي وراها، وما راح نختم القرآن إلا بإذن الله وقد ختمتم كتاب الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا الجمع المبارك، ونجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونجمعنا في جنة الفردوس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.